طيب أخونا أبو رجاء تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سؤالي شيخ عن الجهر بالبسملة في الصلاة، هل تثبت؟ وجزاك الله خيرا. وإياكم. الأخ يسأل عن الجهر بالبسملة في الصلاة هل يثبت؟ بالنسبة للفاتحة لا يثبت الجهر بالبسملة في الفاتحة، وما روي في ذلك كلها روايات ضعيفة لا تصح، والثابت عكس ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة في بداية الفاتحة، وكذلك الخلفاء بعده. وأما الجهر بالبسملة بين السور بعد قراءة الفاتحة فهذا لم يتعرض له الروايات التي جاءت في قضية البسملة، والصحيح أنه يجهر بها، أو أن هذا هو الأولى، لأن البسملة ثبت أنها آية نزلت للفصل بين السور كما في حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. فيجهر بالبسملة عند قراءة سورتين متتاليتين للفصل بينهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. Yes. The question concerning reciting the statement of Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, is the beginning of the Fatiha. And the Sheikh Hafizahullah said, all the hadith that related to this issue are weak. The sunnah that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say silent, and after this he start with Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As for continuation between two surahs, is this basmala, the statement of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, consider a verse to separate between the two surahs, and it should be said out loud, not in the Fatiha, but between two surahs, and Allah knows best. جزاك الله خيرا يا شيخ عدلي.